دقها وجلها. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل منا. اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يا حليم يا جواد يا كريم، يا من لا تضره مغفرته وتوبته على العاصين. يا من لا ينقص منه شيء عندما يغفر للمستغفرين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا في هذا الشهر من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم من أرادنا وديننا وأمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول جميع أمرهم. اللهم فك أسراهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وأطعم جائعهم واشف مريضهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المرابطين على الحدود، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم، واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.